بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، من أراد به خيرا فقهه في الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله الذي جمعنا في هذا البيت المبارك من بيوت الله عز وجل، والحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بأن تغبرت الخطى في طاعته ومحبته ومرضاته. هنيئا لكم يوم خرجتم من البيوت إلى حلقة من حلق العلم وروضة من رياض الجنة. أسأل الله العظيم أن يكتب لكم الخطى وأن يوجب لنا ولكم بها من لدنه الحب والرضا. أيها الأحبة في الله، إن الله إذا أراد بالعبد خيرا شرح صدره للعلم، شرح صدره لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك الصدر والقلب بمثابة الحواء والوعاء لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إنها نعمة العلم التي شرح الله بها صدور العلماء فرفع لهم بها القدر وأعظم لهم البهاء فعظم بها عند الله قدرهم، وانشرحت لها قلوبهم وعظم في الدين بلاؤهم. إن العلم نعمة من نعم الله عز وجل، جعلها الله تبارك وتعالى من مواريث النبوة. يوم يصبح الإنسان إماما من أئمة المسلمين، يؤتمن على أحكام الشريعة والدين، يوم تتلهف القلوب وتشتاق الأسماء إلى معرفة حكم الله من حلال وحرام، وما يكون من الشريعة والأحكام، فيبينها ذلك اللسان الصادق والعبد الموفق المحقق. فما أجلها من نعمة وما أعظمها من منة، نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ولذلك أجمع العلماء على أنه لا ينشرح صدر للعلم إلا أراد الله بعبده خيرا. وشهد الله تعالى لأهل هذه النعمة العظيمة أنهم أهل الدرجات، وقرن درجاتهم بدرجات أهل الإيمان الذي هو أعز شيء وأصنى شيء وأكمل شيء. وشهد الله تبارك وتعالى أن أهل العلم هم أهل خشيته، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله. فيا أيها الأحبة، إذا كانت نعمة العلم عظيمة ومنة الله بها على العبد جليلة كريمة، فإنه ينبغي لكل طالب علم أن يقف قبل العلم وقفا يتدبر فيها ويتأمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن حقوق هذا العلم. فقد أخبر الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن للعلم حقوقا، ومن أعظم هذه الحقوق وأجلها حق الإخلاص الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فاته حظ الإخلاص في العلم قد فاته حق العلم كله، بل أخبر أن علمه وبال عليه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليماري به السفهاء وليجادل به العلماء فليتبوأ مقعده من النار. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أول خلق الله الذين تسعر بهم نار جهنم من أراد بعلمه غير وجه الله جل جلاله. ذلك القلب المفتون الذي اتجه إلى هذه الدنيا الفانية فآثرها على الآخرة الباقية، فأصبح حظه من العلم أن ينال السمعة والرياء، فوقف بين يدي الله جل وعلا ليقول له: عبدي ألم تكن جاهلا فعلمتك؟ قال: بلى. ألم تكن وضيعا فرفعتك؟ قال: بلى. قال: فما علمت لي؟ قال: تعلمت فيك وعلمت من أجلك. فقال الله له: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل. ما أعظمها من ساعة رهيبة لو وقف العبد أمام الأولين والآخرين فقال الله على رؤوسهم: كذب. نعوذ بالله من هذا المقام. وما أشرف ذلك المقام لمن أخلص لوجه الله فوقف في ذلك الموقف العظيم فقال: تعلمت لوجهك وعلمت من أجلك. فقال الله له: صدقت. وقالت الملائكة: صدقت. ما أعظمه من مقام يوم يقف العبد الصالح بين يدي الله جل وعلا فيقول الله له: صدق، وتقول الملائكة: صدق. في الوقفة الأولى أن يخرج طالب العلم من بيته وليس في قلبه إلا الله، أن يخرج إلى حلق العلم وهو يرجو ما عند الله. إنك إن أردت وجه الله بارك الله لك في العلم، إنك إن أردت وجه الله حفظك الله بهذا العلم، إنك إن أردت وجه الله لا زال العلم يأخذ بيدك حتى تخلط به إلى الجنة. العلم الخالص بوجه الله قربة، والعلم الخالص بوجه الله يوجب من الله الرضا والمحبة. فيا أيها الأحبة في الله، الوقفة الأولى أن يخرج طالب العلم إلى حلق العلم وهو لا يريد إلا وجه الله والدار الآخر. يشتري رحمة الله بخطواته، يشتري رحمة الله بمجالسه وإنصاته وكتابته، فتكتب له في دواوينه تلك الحسنات، فرجله في طاعة الله، ويده تكتب في مرضاة الله، وعينه ترى كتب العلم في مرضاة الله، وسمعه يسمع به ما أمر الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في طاعة الله، وذهنه وقاد مشتغل بتلك الآيات الكريمة وتلك الأحكام الجليلة العظيمة، وكل ذلك في طاعة الله ومرضاته إذا أخلص لوجه الله جل جلاله. الوقفة الأولى أن نخرج ونحن نريد ما عند الله عز وجل. ولذلك قال بعض العلماء: من تعلم العلم لغير الله مكر الله به. فينبغي لطالب العلم أن ينزه قلبه من حظوظ الدنيا، إن من طلب العلم للسمعة سمع الله به، ومن طلبه للرياء راء الله به. فليتق العبد ربه وليحرص كل الحرص على الإخلاص، وهذا الحق كان العلماء كثيرا ما يذكرون به. وقال بعض مشائخنا رحمة الله عليه: الإخلاص يحتاج طلاب العلم أن يذكروا به في كل مجلس من مجالس العلم، ولو أن كل مجلس من مجالس العلم استفتحه العالم بالكلام على الإخلاص لكان ذلك خليقا به وليس بكثير. الإخلاص الذي هو الفرق بين العبد المطيع الذي أراد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ومن أراد ما عند عباد الله من حظ السمعة والرياء. الوقفة الثانية أيها الأحبة في الله، هذا العلم يحتاج إلى أهله، من أهله إلى تضحية وجهاد. هذا العلم لا ينال إلا بالتعب والنصر، فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يهيئ من نفسه الهمة الصادقة في طلب العلم. إن في العلم سآمة وملل، وفي العلم تضحية بالأوقات والأعمار، وفي العلم تضحية بالمال وبالنفس وبالجهد والجهد. فإذا أخلص طالب العلم لله عز وجل فليتبع إخلاصه بالصبر والتحمل حتى يبلغ من هذا العلم أعلى المراتب. العلم درجات، وكلما ضحى الإنسان نال أعالي الدرجات عند الله عز وجل. وانظر في سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم كيف فاضل الله بين علمائهم، فجعل لبعضهم من الدرجات ما لم يجعل لبعض، وصدق الله إذ يقول: وفوق كل ذي علم عليم. فينبغي على الإنسان أن يجتهد وأن يجد في تحصيل هذا العلم. قال بعض العلماء: أعط العلم كلك يعطيك بعضه. فكيف إذا أعطى الإنسان العلم بعضه؟ ينبغي على الإنسان أن يجتهد في تحصيل هذا العلم، وأن يجد وأن تكتحل عينه السهر، وأن يبنى جسمه من التعب والنصب لعلمه أن الله يسمعه ويراه، ولعلمه أن كل تعب ونصب يبذله أن الله يحب ذلك التعب والنصب. إن أفضل ما أنفقت فيه الأعمار وأفضل ما قضي به الليل والنهار طاعة الله جل وعلا بالعلم. هذا العلم الذي تقاد به الأمم، هذا العلم الذي تتبدد به ديادير الظلم، هذا العلم الذي تنشرح به الصدور، هذا العلم الذي تستضيء به من الظلمات إلى النور، تخرج به من الظلمات إلى النور. يحتاج إلى صاحبه أن يجد ويجتهد. وكلما قرأت في سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم من العلماء العاليين الربانيين وجدت الهمة العالية والتعب والنصب من أبرز ما يكون في ترجمته. حينما تغرب من أجل العلم فهانت عليه الأموال والأولاد والأوطان، كل ذلك لكي يسمع حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعه رفع الله درجته وأعلى مقامه. كل آية تسمعها وتتعلم حكمها وتفهمه وتعمل به فإن الله يرفعك بها درجات. وكل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمته وعملت به وعلمته رفعك الله به درجات، تستقل من ذلك الخير أو السكر. الوصية الثالثة التي ينبغي أن يتوصى بها طلاب العلم المحبة والتعاون والتآلف والتكاتف والتعاطف لبلوغ هذه الغاية الكريمة. يحتاج طالب العلم دائما إلى الأخ الصادق الذي يشد من أجره في طاعة الله جل وعلا. يحتاج إلى من يذاكره العلم ومن يعينه على تفهم المسائل والأحكام واستذكارها واستحضارها. فينبغي على طالب العلم أن ينظر في إخوانه وخلانه، فمن وجده صادق العزيمة تذوح من أعماله وأقواله أمارات الإخلاص فليقربه إليه وليحبه في الله ولله وليجتهد معه في بلوغ هذه الغاية الموجبة لرضا الله جل وعلا، الأخوة في طلب العلم والرفقة. ولذلك قال الله عن نبيه موسى صلوات الله وسلامه عليه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وما أجلها نعمة حينما يقيد الله لك عبدا صالحا، إذا كنت على طاعة ثبتك وإذا كنت على غيرها دعاك للإقلاع عنها. فينبغي علينا أن نحرص على الأخوة في طلب العلم، وكثير من طلاب العلم يضيع هذا الأمر العظيم الذي يكمل به طالب العلم نفسه. لا يستطيع طالب العلم أن يعيش وحده، ولا يمكن أن يحصل هذا العلم على أتم الوجوه وأكملها إلا بأخ صادق يعين على استحضار المسائل، وكذلك على حل المشاكل ومعرفة ما كان في حلق العلم، ويحاول الإنسان أن يتناقش معه مناقشة تدل على المودة والمحبة. ولذلك قالوا فيه: واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. يحتاج العلم إلى مذاكرة مع الأخ الصادق. الوصية الأخيرة التي أحب أن أوصي بها أنه ينبغي على طالب العلم أن يكون حريصا على محبة العلماء. إن مفاتيح العلم منها محبة العلماء، ومن فقد محبة العلماء والقرب من العلماء فإنه قد حرم خيرا كثيرا من العلم. حبهم قربة والدنو منهم قربة، وكذلك اعتقاد فضلهم.